لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ولا يطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. قال في كتاب النكاح: قال باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. قالت: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى، أي خالد: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث تحت هذه الترجمة أراد منه بيان مسألة، وهي مسألة تحليل المرأة المطلقة ثلاثا من زوجها، كيف يكون، وما هي ضوابط ذلك، وما هي ضوابط ذلك. فقال: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. وهذا معنى القرآن أو ما ورد في كتاب الله عز وجل. قال: ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، أي وأن من هذه الأحكام أنه يلزم أن يطأها الزوج الجديد وأن يفارقها بعد ذلك، يعني إذا فارقها بعد ذلك تنقضي عدتها، فيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها عند ذلك، فيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها عند ذلك. ولكن هذه مسألة فيها تفاصيل، فيها تفاصيل. صورتها كما تقدم: امرأة طلقها زوجها ثلاثا، سواء كانت هذه الثلاث على فترات متقطعة أو كانت هذه الثلاث مرة واحدة عند من يقول بأن الطلاق ثلاثا، ولو في مجلس واحد يقع ثلاثا مبتوت، وإن كان الأرجح خلافه. هذه المرأة لو أراد زوجها أن يعود إليها، أو أرادت أن تعود إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا، هذه لا يجوز لها أن تعود إليه ولا يعود هو لها، إلا إذا دخل رجل جديد وتزوجها ووطأها وفارقها بتقدير الله عز وجل، من غير تواطؤ على ذلك، من غير تواطؤ واتفاق على ذلك. وإلا سيأتي معنا التفصيل حول المسألة. فإن كان ذلك حلت لزوجها الأول، لقول الله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذه المسألة فيها تفصيل يظهر من خلال هذا الحديث وبعض الأحاديث الأخرى حول المسألة. أما الحديث الذي بين أيدينا فكما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة رفاعة، رفاعة القرظي رضي الله عنه، فقالت: كنت عند رفاعة أو رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فطلقني فبت طلاق، يعني طلقها ثلاثا، وكانت هذه المرة الأخيرة هي المرة الثالثة، فطلقني فبت طلاق، والمبتوتة هي التي انقطع أمر رجوع زوجها لها، إما بأنه بت طلاقها بانتهاء العدة لو كانت في رجعة، أو أنها بت طلاقها بسبب أنها طلقت ثلاثا، أو بخلع، أو بخلع، فهذه تسمى مبتوتة أيضا، التي اختلعت تسمى مبتوتة، يعني طلاقها إذا خرج من لسان زوجها صارت مبتوتة، لا يجوز له أن يردها إلا بعقد جديد. المطلقة ثلاثا اسمها مبتوتة، وتسمى البينونة الكبرى، تسمى البينونة الكبرى، يعني بانت من زوجها بينونة كبرى، يعني انفصلت عن زوجها انفصالا أكبر، والتي طلقها رجعية لكنه لم يردها قبل انتهاء عدتها، هذه أيضا تسمى مبتوتة لكنها بينونة صغرى، بينونة صغرى، انقطع أمر رجوع زوجها إليها إلا بشرط، وهو أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد. فالتي بين أيدينا هنا هي المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا، بت طلاقها بينونة كبرى. قالت رضي الله عنها: كنت عند رفاعة أو رفاعة، امرأة رفاعة القرظي، قالت: فطلقني فبت طلاقي. قالت: فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير. ابن الزبير مش ابن الزبير، الزبير هذا رجل من يهود يسمى الزبير ابن باطا، وهو الذي يعني قتله المسلمون بعدما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في أول الأمر، فقال: ألحقوني بالأحبة، فيعني قالوا له: إلحق بأحبتك، وضربوا عنقه. هو من يهود بني قريظة، من يهود بني قريظة. فابنه عبد الرحمن هذا أسلم وهو صحابي جليل. قالت: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، امرأة رفاعة هذه تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير بعدما طلقها رفاعة أو رفاعة ثلاثا. قالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب، وإنما معه مثل هدبة الثوب. هي رضي الله عنها لما طلقها رفاعة ثلاثا هي أرادت أن ترجع إلى رفاعة، وهي تحب الرجوع إليه، لكن لها لابد أن تنكح زوجا غيره، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير هذا، وكانت تنوي هي بهذه النية أنها تتزوجه، وما إن يعقد عليها حتى تطلب الإيش؟ الطلاق، حتى تعود إلى زوجها الأول، يعني هي تفعلها كحيلة للرجوع إلى زوجها الأول. فلما طلبت من عبد الرحمن ابن الزبير الطلاق رفض أن يطلقها، فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تشكو، ولأجل أن تؤكد على أمر أنها لا تريد البقاء معه اتهمته رضي الله عنها وأرضاه، فقالت: وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني هو رجل لا يستطيع جماع النساء، حتى أنها يعني رضي الله عنها تصف يعني فرجه بأنه لا ينتصب، هذا هو المقصود يعني. وإنما معه مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب هو مؤخرة الثوب التي لا تنسج. انتوا عارفين حضراتكم احيانا بعض الغطر، الغطرة الغطرة هي زي اللي لابسها الشيخ محمد دي كده، فاخرها تحت في حتة اهي مش منسوجة، اهي اللي ماسكها في ايده دي مش منسوجة، فحالها ايه؟ حالها يعني انها ضعيفة جدا، وهو مشتق من الاهداب، اهداب العينين، الاهداب اللي هي الايش؟ الرموش، رموش العينين. فلأن أهداب العينين ضعيفة فوصفتها بذلك، إن له مثل هدبة الثوب، يعني إنه يعني ليس عنده قدرة على جماع النساء. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رواية فيها إنه رفع هذا كم موجود أو أتي به، آسف عبد الرحمن رضي الله عنه هذا كان موجود أو أتي به، فقال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، يعني هي بتفتري علي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الأمر، فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني أنت بتعملي كده عشان ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لا يعني لا يجوز لك الرجوع إلى رفاعة إلا بعد حصول هذا الأمر، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن الجماع. وعبر بالعسل لأن العسل يتلذذ به الناس كما يتلذذ المجامع بجماع المرأة أو زوجته يعني، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده، يعني عائشة بتحكي يعني بتقول وأبو بكر عنده، وأبو بكر أبوها يعني قاعد والمرأة بتتكلم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بالباب، خالد بن الوليد بالباب وسامع الإيش؟ الحوار الذي بين المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا يعني على غير عادة النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هذا على غير عادة النساء، إنها تتكلم بطريقة إيه يعني واضحة كده ونحو ذلك يعني. وإن كان هذا يجوز عند الشهادة، يعني لو المرأة مثلا كان هذا هو حال الزوج وهي تريد أن تختلع منه فسألها القاضي، يجوز لها عند ذلك أن تذكر مثل ذلك. ولذلك العلماء بيتكلمون في مثل هذه المسائل، وهيجي معنا في الباب الذي بعد الباب الذي يعني بعده. لكن هذه المرأة رضي الله عنها لعظيم استشرافها للرجوع إلى زوجها الأول تكلمت على غير عادة النساء بشيء من زيادة يعني الكلام، فضلا عن أنها يعني تجاوزت في حق عبد الرحمن بن الزبير هذا. ولذلك هذا الحديث وغيره من الأحاديث أخذ منه، فضلا عن الآية أخذ منه الأحكام المتعلقة بمسألة تحليل المرأة التي طلقت ثلاثا لزوجها، كيف يكون، كيف يكون. فهذا نذكره يعني في بعض مسائل حول الإيش الحديث كده، وإحنا ماشيين من شاء إنه يدون ورانا يدون. فابتداء الحديث فيه أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها ثم يفارقها، ويطأها بشرط الإيش؟ الوطء، بشرط الوطء لابد من الجماع. وإذا فارقها بعد ذلك وانقضت عدتها جاز لزوجها الأول أن يرجع إليها. طيب هنا أول مسألة بقى على ذلك، هل يصح مجرد العقد دون الجماع في تحليل المرأة هنا لزوجها؟ هذه مسألة طرحت بين العلماء، هل يصح مجرد العقد يعني يعقد عليها فقط ولا يبني بها ولا يطؤها، هل بهذا تحل لزوجها أم لا؟ فهذه مسألة مطروحة، جمهور أهل العلم قاطبة ولم يخالف يعني في ذلك إلا يعني سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، على أنها لا تحل لزوجها، على أنها لا تحل لزوجها. فالعلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، واعتذروا عن سعيد بن المسيب بأنه لعله لم يبلغه الحديث، لعله لم يبلغه الحديث، وهذا الذي يحمل عليه، وإلا حاشا رضي الله رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين بل أكبر كبار التابعين أن يعني يهضم الحديث ولا يعتبره، والحديث صريح في قول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الإيش؟ الوطئ، اشترط الوطئ. إذن فهذه أول مسألة، أن مجرد العقد لا يحل المرأة لزوجها الأول، ما ينفعش. وعليه لو أن امرأة عقد عليها وطلقها العاقد فهذا لا يحلها لزوجها، لا يحلها لزوجها. لماذا؟ لأنه لابد من الوطئ. يعني فإذا كده نذكرها بحيث ان يعني فيها تنشيط ذهني لمسألة سبقت. انتوا تذكرون في اول كتاب النكاح، واحنا وقفنا كده في اول كتاب النكاح في تعريفها وفصلنا فيها شوي، وده كان من ضمن الاسباب ان احنا وقفنا وفصلنا ان احنا هتيجي مسائل تتعلق بذلك. فاكرين تعريف النكاح؟ تعريف النكاح الجماع وليس العقد. ها بارك الله فيك، انه هذا هو التعريف، ان النكاح على الصحيح من كلام العلماء ان لفظ النكاح يراد به العقد حقيقة، والنكاح مجازا، والوطء اسف مجازا، يراد به العقد حقيقة والوطء ايش؟ مجازا. المسألة دي بيترتب عليها كلام في مسائل كثيرة، ومنها هي مسألة بين ايدينا هي، ان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لماذا قال يجوز العقد فقط؟ ها لماذا؟ ها انه كان يرى يراد به العقد. اي نعم، لانه يرى ان النكاح حقيقته العقد، هو ده صحيح فعلا، ده كلام صحيح فعلا، وده اللي احنا بنقوله. مش قلنا ان التعريف الصحيح للنكاح هو ايش؟ هو العقد، ويدخل ان الوطء فيه ايش؟ مجازا. لكن النكاح في اي لفظة فيها نكاح يبقى يراد بها ماذا؟ يراد بها العقد، يراد بها العقد. فركزوا بس فيها عشان فيها فايدة مهمة فقهية يعني. فسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى بيقول بجواز العقد ليه بقى؟ بناء على ايش؟ على انه العقد هو الايش؟ اسف، ان النكاح هو الايش؟ هو العقد، وده صحيح، النكاح هو العقد. وهو بيستدل بالآية وهي قول الله تعالى ماذا؟ حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. ها تنكح هنا يعني تطأ أو يطأها زوجا غيره، يعقد عليها زوجا غيره. ده على الراجح والصحيح فعلا انه العقد ان النكاح يراد به الايش العقد ويدخل الايه الوطء ايش مجازا. ولذلك هنا ممكن يتقال ان قول سيد بن سيد ده قول صحيح. ليه؟ ها؟ كمل. ايوه كمل. هو انت جبت الاجابة اهو. وجاء في قرينة ان زوج غيره زوج الذي فقط يعني يجوز له الوطء يعني. ايوه كأنك تريد ان تقول بقى بالتعبيرات التي ايه احنا بندرس بها علم الاصول الفقه. نقول هذا العموم في الآية ها خص بالايش بهذا الحديث. هذا العموم في الآية حتى تنكح زوجا غيره فجاء الحديث يفسر ما المقصود بالنكاح هو عبارة عن العقد والايش والوطء معا العقد والوطء معا. اذا فهذا الحديث مخصص لعموم الايش مخصص لعموم الآية وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. طيب مسألة اخرى هل يشترط في الجماع الانزال مسائل يعني لكنها مهمة هذا من باب قول الله تعالى ان الله لا يستحي من الحق هل يشترط في الوطء الانزال ام لا هذه مسألة ايضا اختلف فيها بين العلماء. جمهور العلماء وهو الصحيح في الحقيقة على عدم اشتراطه على عدم اشتراطه. الحسن البصري ايضا هو الذي خالف وقال باشتراطه. الصحيح قول الجمهور لماذا لان الايلاج يقع به وصف الايش الجماع والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا يسمى جماع أوجب غسلا ولذلك حتى وإن لم ينزل فقد حصل به لذة الجماع وهي التي تفهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك حصول الشهوة وحصلت بالإيلاج فهذا كافي في ذلك. مسألة ثالثة هل يجوز الاشتراط في العقد على التحليل للأول هل يجوز الاشتراط في العقد على التحليل في الأول معناها هل يجوز أن يتفق أو أن يتفق على أن يطلقها بعد العقد وبعد الوطء يعني يقال لواحد يأتي زوج يعني يأتي للي هي المرأة التي طلقت الثلاث أنت تتزوجها وتطأها ثم بعد ذلك تطلقها لأجل أن تعود إلى الإيش الأول فهل يجوز هذا الشرط وهو أن يشترط عليه أن هو يطلقه أو هو نفسه يتم الاتفاق معه أو هو يتفق معهم يتفق معهم على ذلك هذا لا يجوز على الصحيح أيضا من كلام أهل العلم وهذا قول جمهور العلماء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف الجمهور وقال العقد يتم تصحيحه يتم تصحيحه بمعنى ماذا انه يلغى الشرط انه يلغى الشرط بمعنى انه هو اشترط عليه انه هو بعد ما يتزوجها يطلقها او هو اتفق معهم على ذلك يقال هذا شرط فاسد ويتم إخراجه من الإيش من العقد وهذا أيضا غير صحيح غير صحيح. لماذا؟ لأنه شرط أفسد العقد أصلا شرط أفسد العقد. ومما يدل على فساد هذا العقد مما يدل على فساد هذا العقد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ألا أدلكم على التيس المستعار ألا أدلكم على التيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له ألا أدلكم على التيس المستعار التيس اللي هو ذكر الماعز، ذكر الماعز يأتون به ليطرق أنثى الماعز، يطرقها يعني عشان يعني التالد ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا تنفيرا وتقبيحا من هذا الفعل. ألا أدلكم على التيس المستعار؟ فهذا لا يجوز في حق الإنسان، إذا كان يفعل في الحيوان فهذا لا يجوز في حق الإنسان، ويدل على أن هذا شيء قبيح. ها أنه قال بعدها لعن الله، قال بعدها المحلل ثم لعنه، أو أخبر بلعنة الله عليه. قال ألا أدلكم على التيس المستعار أو بالتيس المستعار؟ قالوا بلى رسول الله. قال المحلل، والمحلل هو الرجل الذي يتفق أو يتفق على وطء المرأة التي طلقت ثلاثا ليحلها لزوجها بعد ذلك. فقال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له، الاثنين اللي اتفق واللي فعل. فهذا يدل على فساد هذا العقد كما قال جمهور أهل العلم، قالوا هذا يدل على فساده، ولو كان هذا جائزا أو صحيحا ما استحق الإيش؟ اللعن، استحق اللعن. وكذلك أيضا في وصفه صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار تنفير وتقبيح لهذا الفعل، وهذا لا يفعله أهل المروءة وأهل الإيمان. كذلك أيضا مما يدل على يعني فساد هذا العقد وأنه لا يصح هذا الشرط في العقد، وهو أن يطلقها بعدما يطأها، أيضا ما جاء مرويا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح كما روى ابن أبي شيبة، أن عمر رضي الله عنه قال لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، لا أوتى بمحلل ولا أو محلل له إلا رجمتهما، يعني اللي هسمع بيعمل المسألة دي هعمل فيه هضربهم بالحجارة واقتلهم بالحجارة. وهذا يدل على أن هذا منتشر في الصحابة، أن هذا أمر إيش؟ لا يجوز وباطل، حتى يستحق من يفعله أن يرجم به الأحجار. حتى الدليل العقلي، يعني حتى الدليل العقلي، يعني جمهور العلماء يستدلون بالحديث والأثر عن عمر والدليل العقلي، وهو أن العقل الصحيح ينفر من هذا، العقل الصحيح ينفر من هذا، إن الرجل يأتي برجل ليطأ المرأة ثم يعني يطلقها له، العقل الصحيح والنفس الطيبة تنفر من هذا الفعل، ولذلك فهذا لا يجوز. حتى وإن قال من قال كما قال أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان يعني هذا اجتهاد طبعا جزاه الله خير الجزاء، لكن هذا اجتهاد مردود، هو أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم المحلل لعن الله المحلل فسماه إيش؟ محللا، دليل على الجواز. هذا طبعا كلام فيه نظر شديد، فيقول هو طالما سمى محلل يبقى خلاص، لا، إنما المقصود كما أجاب الجمهور محلل فيما يعتقده الناس، فيما يعتقده الناس أنه أحلها له، لكن هي ما حلت له. ولذلك جاءت الأدلة على بطلان هذا الفعل. طب مسألة دقيقة أخرى، ثم اللعن كل هذه كلها تدل على أن هذا الفعل لا يجوز وأن هذا العقد عقد فاسد. مسألة رابعة أيضا في أو حول الحديث، هل يصح التحليل مع نية الثاني بالمفارقة دون المرأة؟ يعني هل يصح التحليل مع نية الثاني اللي هو الزوج اللي هيدخل دون المرأة؟ يعني ماذا؟ المرأة ما تعرفش، المرأة لا تعرف، إنسان عالم مثلا إن امرأة طلقت ثلاثا، سمع بأنها طلقت ثلاثا، فهو قال انه اروح انا اتزوجها وبعدين ابقى طلقها، احلها الايش لزوجها الاول، لا سيما اذا كان مثلا عندها عيال وعندهم عيال نحو ذلك. فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية قوية جدا، او قوي الخلاف فيها جدا بين العلماء، الخلاف فيها قوي جدا بين العلماء. الشافعية رحمهم الله تعالى على جوازه وعلى صحته. لماذا؟ يقولون النية التي تعتبر نية من؟ المرأة. آسف النية التي تعتبر نية الزوجين مع بعض، اللي هم يكونوا متفقين على ذلك، متفقين على ذلك. لكن لو أن الرجل هذا تزوجها بهذه النية ولو أراد تطليقها بعد ذلك فلا دخل لها في الأمر، هي تزوجته زواجا إيش صحيحا تريد به الحياة الزوجية، هو الذي بعد ذلك طلقها. ده كلام الشافعي. كلام الحنابلة والمالكية قالوا لا، الأدلة السابقة كلها تدل على أن هذا اسم محلل لأنه قصد الإيش التحليل، لكن ده في الحقيقة يعني مش زي طبعا المسألة السابقة، الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي، والأفضل الإنسان أن يبتعد عن هذا ما استطاع. لكن قد يقول إنسان صح الأفضل يبتعد، لا تدري أنت، أحيانا بيبقى في عالم الناس وفي الحياة مواقف وأحوال بتبقى صعبة جدا. يعني اليوم فقط مثلا كان مسألة في التليفون عبارة عن 4 طلقات على فترات إيش متفرقة، 4 طلقات على فترات متفرقة، ومع ذلك هي تأمل أن تعود إليه وهو كذلك يأمل أن يعود إليها، 4 طلقات متفرقة وطلقات صحيحة. فأنا أقصد أقول لك أنه أحيانا تجد في بعض أحوال الناس مسائل ربما أنا وأنت يعني عافانا الله وإياك قد نقول خروجا من خلاف تورع عن ذلك، لكن هو ربما يتعلق في إيش قشة، يتعلق في قشة. لماذا؟ تجد أحيانا بعض البيوت والأسر تنهدم نتيجة سفه أو نحو ذلك، وما يحسوش بالسفه إلا بعد ما تنهدم البيوت، ولذلك تجد عامل زي اللي بيتعلق في إيش الغريق الذي يتعلق في قشة. نعم. إذن فهذا الحديث في الحقيقة فيه مسائل متكررة ومتعددة، وكلها مسائل في الحقيقة يعني ذات يعني أهمية كبيرة وخطورة شديدة جدا في المسألة. خلاصتها أعيدها عليكم تاني عشان يعني إخواننا لو كانش حد يعني، وإن كنت أنا لازلت أكرر نفس المعنى الذي كررته قبل ذلك. الإخوة ما استطعت سجل، اكتب أي عبارة تشير حد. أنا شخصيا أقول يعني إن كان واحد يعني تعلم شيء أو تعلم بعض المسائل أو نحو ذلك تعلمها، ما يعني عرفت أن أثبت هذه المسائل إلا بهذه الإيش الطريقة. إياك أن تعتمد على ذاكرتك، الاعتماد على الذاكرة وحدها لا سيما إذا كنت غير داعيا يعني لسه ما بدأش تتصدر في الدعوة وتخرج العلم، هيتنسى. ولذلك أنا أنصح الإخوة دائما التسجيل، سجل ما استطعت وروح بعد كده اعدل الكلام تاني، نظمه تاني. لكن على سبيل المثال مثلا 3-4 مسائل اللي ذكرناهم دول ممكن بكرة خلاص يتنسوا إن لم يتم إيش تسجيلهم. يعني هديكم مثال اليوم مثلا في كتاب الواضح في آخر الفصل اللي احنا هناخده في أسئلة، في أسئلة، والأسئلة دي عليها أجوبة. أنا شخصيا عشان أقعد أجاوبها تاني من جديد عايز وقت طويل، لكن أنا ممكن أجاوبها على طول دلوقتي. ليه؟ لأن أنا مسجلها فين؟ في الكتاب عندي. ولذلك أنا لازلت أكرر النصيحة للإخوة بالتسجيل، تسجيل يعني التدوين بالكتاب. ثم قال: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. طب لو الزوجة نفسها هي مجرد ما الأول الاعتدود يعلم إن هو إن هي صلبة خلاطية جابت واحد وما عرفش إن هي هتطفشه مثلا عشان بعد تتجوزه وبعد كده يطلقها، قال كده يبقى إذا وطأها إذا وطأها وهي تزوجت إنسان من غير ما يعرف هذا الإنسان، ثم بعد ذلك يعني أساءت إليه حتى يطلقها، هيقع الطلاق صحيح حتى لو هي تنوي ذلك، هيقع. الاعتبار بنية الرجل، الاعتبار بنية الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل، هو اللي نيته هو يتزوج أيام ولا ساعات ولا يتزوج زواجا شرعيا يراد به استمرار الحياة الزوجية إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى الفراق. نعم نعم ماشي، العقل ده هيبقى صحيح ولو طلقها تحل للأول. نعم لا ما فيش عقوبة بإذن الله، يعني نظن يعني ذلك ما فيش عقوبة، لأن هي تريد أن ترجع للأول فتزوجت زواجا شرعيا، يعني الزوج هو المعتبر. انتبهوا بس سجلوا الحتة دي، أن اعتبار النية تتعلق بمن؟ بالزوج. يعني إذا كان الزوج ينوي التحليل للزوج الأول هو ده اللي المحلل، هو ده المحرم. أما هي نيتها هي شرطها شرط واحد، هو إيش؟ ما هيقول الحديث اللي انتم في مسألة بتقولوها دي، هو الحديث هو قدامنا، هو هي امرأة رفاعة تزوجته بنية انها تستمر في الحياة الزوجية، دي تزوجته عشان ترجع لرفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا؟ شرط ماذا يعني؟ بس خلاص حصل وطأ، خلاص يجوز لها الرجوع الى الزوج الاول. دي مسألة جديدة او مسألة اخرى، وهي الزوج الذي طلقها ثلاثا اذا حلت له بتحليل شرعي، يعني تزوجت انسان وطلقها مات عنها نحو ذلك، فجاء الراجل الاول وتزوجها ثاني، تعود اليه بثلاث جديدة. طيب الثلاثة الجديدة دي اللي عادت اليه لهذا الزوج لو كان طلقها في الثلاثة الأولانيين، بقى الثلاثة الأولانيين لو كان طلقها في كل طلقة يعني طلقات متفرقة، فحصل بين الطلقات المتفرقة دخول بعض الأزواج الآخرين، دي مسألة بتذكر عند الفقهاء أيضا، يعني صورتها رجل طلق امرأته ثلاثا لكن الثلاثة دول حصل في وسطهم دخول زوج آخر، يعني طلقها مرة وراح جاي زوج واحد ده تزوجها وبعدين طلقها الزوج الجديد ده راح هو رجع لها تاني، فهل اذا عادت اليه المرة الثانية تعود بثلاثة جديدة ولا يبني على ما سبق؟ يبني على ما سبق، ده الراجح، يبني على ما سبق، لانه لكل رجل من المرأة ثلاث ايش؟ طلقات. متى تتجدد؟ بعد ثلاث، فإذا حلها له زوجا آخر تجددت، لكن اللي هو طلقها طلقة بقينا صغرى حتى ودخل واحد آخر وبعدين رجع التاني له، ده تعود له بما بقي. بيسموها مسألة الهدم في الفقه، بيسموها مسألة الهدم. هل يهدم الزوج الذي يدخل أثناء الطلقات، هل يهدم ما كان ام لا؟ هي دي بيسموها مسألة الهدم عند الفقهاء. قال باب ما يستحب ان يقوله عند الجماع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. الكتاب طبعا بيتكلم عن آداب النكاح، وهذا من بين آداب النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، أهله يعني امرأته زوجته، قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا دعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج إياه، وهذا دعاء من أسباب حصول بركة ودفع شر. قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان أبدا، العلماء قالوا إنه المقصود بذلك أنه لا يطعنه الشيطان عند ولادته كما يطعن غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مولود إذا ولد طعنه الشيطان، ولذلك يستهل صارخا، يستهل صارخا. فالعلماء بعضهم قال أن المقصود لا يضره شيطان أبدا، أي لا يطعنه عند الولادة كما يطعن غيره، وهذا محتمل. وبعض العلماء أيضا قالوا أن المقصود بذلك لا يصرعه الشيطان أبدا، لا يصرعه الشيطان أبدا، وهذا أقرب والله أعلم. لا يصرعه الشيطان أبدا يعني لا يتلبس به الشيطان يوما فيصرعه، كما ترى أحيانا بعض الناس يصاب بالصرع وكذا ونحو ذلك، وهذا أيضا محتمل وإن كان أقوى من الأول. وأيضا قال العلماء، وهذه مهمة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيطان أبدا ليس على العموم، ليس على ماذا؟ ليس على العموم. يعني ماذا ليس على العموم؟ يعني لا يضر أبدا، يعني مش معناها أن لا يضر أبدا على عموم الضرر، لا أبدا، بل يوسوس، فهذا موجود مع الإنسان، فهذا موجود مع الإنسان. وكذلك أيضا الشيطان يحاول إضرار الإنسان، بل النبي صلى الله عليه وسلم يحاول الشيطان أن يضره، ولذلك المقصود إما أنه لا يسرع، وإما أنه يعني لا يطعن عند الولاد. ثم قال: باب جواز جماعهم رأته في قبلها ومن قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. باب جواز جماعهم رأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. في قبلها، فرج المرأة يعبر عنه بالقبل، وهذا من حسن التعبير في السنة وفي الشرع، وهذه استعمالات الشرع، استعمال الكنايات في مثل هذه العبارات لعدم خدش حياء الناس ونحو ذلك. وإلا فأنت تقرأ في كلام الله تعالى في القرآن: وقالت هيت لك، وما أبدا يتطرق إلى ذهنك أي معنى من هذه المعاني الفاسدة التي تطرح فيما يسمى عندهم بالأدب والقصص الأدبي وكذا، الفاجر ونحو ذلك. هذا مشهد يعني في القرآن يحكي مشهد يعني يتعرض فيه إنسان لإثارة يعني لشهوته بشدة، ومع ذلك تجد العبارات قالت هيت لك ونحو ذلك. وتجد في أيضا في السنة تستعمل هذه العبارات: القبل، الدبر، نحو ذلك. قال: باب جواز جماعهم رأته في قبلها من قدامها، يعني من أمامها، ومن ورائها، يعني من قدامها يعني يعلوها الرجل، من ورائها كأن تكون مكفية مكبوبة كما في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومكبوبة أيضا، أو لما سأله الرجل قال يعني يحل لي ذلك، قال ومكبوبة، مكبوبة يعني مكفية على وجهها. قال من غير تعرض للدبر. قال عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبولها ثم حملت كان ولدها أحول. وهذا دجل من دجل اليهود، كانوا يقولون إذا أتيت المرأة من دبرها في قبولها، يعني ماذا؟ أتاها الرجل في قبولها لكن من دبرها، يعني من خلفها، وهذا هو المقصود، وليس في دبرها، وليس في دبرها، إنما أتاها في قبولها من ورائها. نعم. فكانوا يقولون كان ولدها أحول. قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. اليهود كانوا يحرمون هذا الحال، يعني من أحوال الجماع رجل بين الرجل وامرأته، أنه يأتيها في قبولها من ورائها، فكانوا يحرمون هذا. فأنزل الله القرآن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موضع الزرع، ليس كذلك؟ فانظر إلى التعبير الرائع في القرآن، القبول، الحرث. والمقصود بالحرث هنا قبل المرأة، فرج المرأة، فعبر به كناية عن فرج المرأة وكناية عن كل ما يتعلق به. حرث لكم، لأن الحرث إذا نزل عليه الماء نبت، فكذلك المرأة إذا أتاها زوجها بمائه أنجبت. فهذا هو المقصود في التعبير، والعرب تفهم ذلك. احنا طبعا تطلع دلوقتي انت في الشارع لو قلت نساؤكم حرث لكم، ما هتلاقي اغلب المسلمين مش فاهمين حاجة، لانه بعد عن اللغة العربية ابتداء، انه بعد عن الدين، ونسأل الله العفو والعافية. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذه الآية أباح الله عز وجل بها للمسلمين إتيان نسائهم كيفما شاءوا، كيفما شاءوا، دي آية عامة، كيفما شاءوا وفي أي موضع للمرأة، ولا سيما موضع الإيش؟ الولد اللي هو الحرث. ويدل على التخصيص بحرمة الدبور، ويدل على التخصيص بحرمة الدبور السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال أقبل، يعني سأله رجل يعني هل آتي امرأتي من دبرها، يعني يقصد من خلفها، فقال أقبل وأدبر واتقي الحيضة والدبر. أقبل أدبر كيف ما شئت، لكن اتقي الحيضة والدبر، في حيض لا تأتيها أثناء الحيض في موضع الحرث، والدبر يعني مؤخرة المرأة، يعني دبر المرأة، هذا الذي يحرم على الإنسان. فأنزل الله سبحانه وتعالى ذلك لبيان الحكم في هذه المسألة. قال النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم الوطء في الدبر حائضا كانت أو طاهرا. وورد حديث ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون من أتى امرأته في دبرها، هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. طيب، مسألة أيضا يعني عصرية وتطرح أيضا في كلام العلماء، وهذا من باب قول الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق، ما يسمى ب أو يعبر عنه بتعبير الجماع الفموي، حكمه الجواز لعدم وجود المانع على ذلك. فالمانع ورد في حق الإيش؟ الدبر والحيضة. والحيضة كذلك إذا أتاها له أن يباشرها في عموم أو على عموم ما يشاء، إلا أن يطأ، إلا أن يطأ، فدل هذا على الجواز. ثم قال باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا في الباب قال حتى ترجع، حتى ترجع. طب إيه الفرق بين الروايتين؟ استنبطوا كده فوائد. يلا حتى تصبح يعني لو الصبح طلع عليها خلاص اللعنة انتهى، أو حتى ترجع يبقى لو عادت تقوم تجيب ثلاثة يبقى اللعنة. لا الأولانية صح، الجزء الأولاني صح من الإجابة. أثناء الليل، أيوة حتى ترجع أثناء الليل. يبقى اللعن مستمر كما قال العلماء، اللعن مستمر إلى أن تصبح إلا أن ترجع، إن رجعت وقف عنها الإيش؟ اللعن. وهذا إذا لم يكن لها عذر شرعي، إذا لم يكن لها عذر شرعي. وإلا لو كان لها عذر شرعي فيجوز لها أن تأبى، يجوز لها أن تأبى، كأن تكون مريضة وتتضرر بالجماع مثلا فيجوز لها ذلك. طبعا قد يقول قائل لا بتكذب، بتكذب خليها الملائكة هتفضل إيه؟ تلعنها، تلعنها. ولذلك الزوج إذا ظن أنها تكذب قال لها الحديث، قال لها الحديث حتى تلعنها الملائكة، باتت تلعنها الملائكة. طيب فإذا بقى أصولية، لو أن رجلا أراد امرأته في أثناء النهار، في أثناء النهار فأبت، هل يشملها الحديث؟ ها ها الجواب. طيب عايزين جواب كده في قواعد أصولية. أي نعم، لأنه خرج مخرج الغالب. يعني يشملها اللعن، نعم، لأن الحديث لما قال باتت إنما هذا خرج مخرج الغالب بناء على أن الغالب في جماع الناس يكون به الليل، لكن لو طلبها بالنهار كذلك يشملها الحديث في اللعن. قال باب تحريم إفشاء سر المرأة، باب تحريم إفشاء سر المرأة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. باب تحريم إفشاء سر المرأة. طيب ما قالش وتحريم إفشاء سر الرجل للنووي؟ من الحديث فيه إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. طيب لو هي اللي نشرت سره ما تبقاش من أشر الناس؟ كذلك. فالنووي رحمة الله لما بوب باب هذا التبويب بوب من باب موافقة لفظ الحديث، موافقة لفظ الحديث وليس نفيا لأن المرأة تكون كذلك من شر الناس إذا فعلت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. بعض العلماء بيقولون لا، هو قاله صلى الله عليه وسلم يقصد به الرجال لأن هذا في الرجال أقبح، هذا في الرجال أقبح، إن الرجل يتكلم على زوجته. والمقصود هنا بيفضي إليها وتفضي إليه يعني ما لا يعلمه غيرهما، ما لا يعلمه غير الإفضاء هو الشيء الداخل، شيء الشيء الذي يكون من داخل شيء آخر، الشيء الذي لا يعلمه أحد إلا من طالعه. ولذلك فهذه الأسرار الزوجية في فراش الزوجية لا يجوز له أن يخرجها، وكذلك المرأة. لأن في رواية تانية للحديث عند غير مسلم فيها أن امرأة قامت فقالت يا رسول الله وهن يفعلن، يعني وفي نساء بيعملوا إيه؟ بيفعلوا هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلا هذين كمثل شيطان قرع شيطانا على قارعة طريق، كمثل شيطان وطأ شيطان على قارعة طريق، أو كما قال، كأنهم والعياذ بالله في الشارع أمام الناس، لأن كل منهم واحد يخرج ويتكلم على الآخر. نسأل الله العفو والعافية، وهذا موجود في كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، خصوصا في من يظنون أن هذا نوع من الإيش الرجولة أبدا، هذا يدل على ابتداء والعياذ بالله عدم الرجولة، ويدل على والعياذ بالله ذهاب المروءة، ويدل على دياثة والعياذ بالله، لا يغار على عرضه. فهذا والعياذ بالله إن وجد في الناس فهذا من أشر الناس عند الله يوم القيامة. بهذا اختتم يعني الإمام رحمه الله تعالى يعني هذه المسائل المتعلقة بأداب النكاح. نقف على باب حكم العزل إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.